إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، قال العلماء: الرفث كل قول فاحش، كل قول يأثم فيه. ولا يصخب، الصخب هو رفع الصوت والصياح والضجيج. وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به، جاء عند أحمد والجهل، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمن هذه النصوص يتبين لنا أن الصيام المشروع المطلوب من المسلم هو صيام عن المفطرات الحسية والمفطرات المعنوية، فليس الصائم وليس الصوم هو عن الأكل والشرب والنكاح فحسب، وإنما الصوم يكون عن ذلك ويكون عن كل ما حرم الله من السماع المحرم، ومن النظر المحرم، ومن الكسب المحرم. وإلا فصيامنا في خطر معاشر المؤمنين، صيامنا في خطر إن لم نصم كما أراد الله تبارك وتعالى، صيامنا في خطر إذا كنا نريد أن نصوم على أمزجتنا وأهوائنا واستحساناتنا وأذواقنا، صيامنا في خطر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، في رواية: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فصيامنا في خطر، مهدد بذهاب الأجر كله إذا لم نصم الصيام المشروع المطلوب الذي أراده الله تبارك وتعالى. فهذه الأحاديث تدلنا أن صيامنا في خطر إن لم نترك الأقوال الفاحشة من سب وشتم ولعن، إن لم نترك الكذب وقول الزور، ويشمل كل قول باطل من الكذب والغيبة والنميمة والافتراء والبهتان والهمز واللمز. وكثير من الصائمين لا يصوم عن ذلك، لا يصوم عن الكذب، ولا يصوم عن الغيبة وانتهاك أعراض الناس وتنقص الناس وهمزهم ولمزهم، فهذا صيامه في خطر، صيامه مهدد بأن لا يكون له منه إلا الجوع والعطش. كم من أناس لا يصومون عن الأيمان الفاجرة الأيمان الكاذبة في رمضان، لا سيما في البيع والشراء، فتراه يحلف الأيمان الفاجرة والأيمان الكاذبة، هذا صيامه في خطر، مهدد بذهاب أجره كله والعياذ بالله. كم من أناس لا يصوم عن الكسب المحرم، خداع وغش وتدليس وتطفيف في الميزان والمكيال وكذب ومراوغة إلى غير ذلك من أنواع الاحتيالات ومن أنواع الكذب في المكاسب. فهؤلاء صيامهم في خطر، مهدد بذهاب أجر صيامهم كله والعياذ بالله. كم من أناس لا يتركون النظر إلى ما حرم الله في هذا الشهر المبارك، يصومون عن الطعام، يصومون عن الشراب، يصومون عن النكاح، لكن لا يصومون عن النظر إلى ما حرم الله، فتجده قد أطلق لبصره العنان ينظر إلى النساء في الشوارع، وربما تقصد الذهاب إلى الأسواق لينظر إلى النساء سواء في نهار رمضان أو في ليله، أو ينظر إلى النساء في شاشات التلفاز أو شاشات الجوال أو شاشات الحاسوب، ينظر إلى المتبرجات إلى السافرات. نعم معاشر المؤمنين، فهؤلاء صيامهم في خطر ومهدد بذهاب أجره أو بنقصان أجره على أقل تقدير. كم من أناس يصومون عن الطعام والشراب والنكاح ولا يصومون عن السماع المحرم، تجدهم في نهار رمضان وفي ليله يسمعون إلى الأغاني والموسيقى والمعازف. نعم، وتجدهم يسمعون أيضا لتلك المسرحيات ويشاهدونها والتمثيليات والمسلسلات، لا يصومون عن القنوات في هذا الشهر المبارك في هذا الشهر الفضيل، ينظرون إلى تلك القنوات المجرمة القنوات الفاجرة التي تتنافس في نشر الرذيلة ونشر الفجور ونشر الفسق كقنوات روتانا وقنوات الـNBC، فضلا عن قنوات الرافضة وقنوات اليهود والنصارى. كم من أناس لا يصومون عن مشاهدة قنوات أهل البدع وأهل الشرك وأهل الشعوذة وأهل التنجيم. نعم معاشر المؤمنين، لا بد أن نصوم الصيام المشروع، نصوم أسماعنا ونصوم أبصارنا وتصوم أيضا جوارحنا عن هذه الأمور، عن مشاهدة القنوات، هي من أعظم ما يكون خطرا على الصائمين، لأنها تسرق عليه أوقاته الثمينة في هذا الشهر الفضيل. لا تسمع لقنوات أهل البدع أيضا، قنوات أهل البدع، لا تسمع لأهل البدع، فكم من قناة تنشر لهؤلاء، فترى ذلك الدجال عدنان إبراهيم، والصائمون ينظرون إليه، والصائمون يستمعون إليه أو يستمعون لغيره من أهل البدع وأهل الزندقة وأهل الدجل والعياذ بالله. أيها الصائمون، صوموا عن مشاهدة قناة الجزيرة التي حقها أن تسمى قناة الخنزيرة، التي أفسدت في بلاد الإسلام وصار اليوم شرها مستطير، فمن الصيام أن تصوم عن مشاهدة وعن سماع هذه القناة التي أفتى العلماء بأن السماع والنظر إليها شر، فهي كما تعلمون قد أحدثت الفتن في بلاد المسلمين، ولا زالت إلى يومنا هذا تحدث وتحرش بين المسلمين، وتأتي بأناس ربما من اليهود وربما من النصارى وربما من فسدة المسلمين وربما من مبتدعة المسلمين، تأتي بهم ليتكلموا في دين الله وليفتوا في الحلال والحرام، فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله تبارك وتعالى. فلنصم معاشر المسلمين عن مشاهدة هذه القناة وغيرها من قنوات البدع وقنوات الشر، وإلا فصيامنا في خطر معاشر المؤمنين، صيامنا في خطر، صيامنا في خطر إذا كنا نكثر من الذهاب إلى الأسواق دون ما حاجة، دون ما حاجة. فالأسواق تسرق الأوقات وتضيع الأوقات، فالحذر الحذر من الإكثار من الخروج إلى الأسواق من غير حاجة. وهكذا من باب أشد النساء فلا تخرج المرأة إلى السوق إلا لحاجة إذا لم تجد من يأتي لها بهذه الحاجة، من يأتي لها بهذه الحاجة. أما تصبح المرأة خراجة ولاجة إلى الأسواق، تبرج، سفور، بخور، عطور إلى غير ذلك من أنواع ودعاوى وشعارات أهل الجاهلية، فوالله صيامنا في خطر، صيامنا في خطر إن لم نترك لعب الورق ولعب الضمنة ولعب الشطرنج ولعب الكارم في هذه الأوقات الفاضلة، في هذه الأوقات الثمينة. للأسف الشديد ترى كبار السن أو بعض كبار السن، ترى بعض كبار السن يقضي وقته في هذه الألعاب، وأقل ما يقال فيها أنها ألعاب مضيعة للأوقات. بل تجد من يقول من الصائمين: تعال بنا نجزع وقتا، تعال بنا نقتل الوقت بهذه الألعاب. لا حول ولا قوة إلا بالله، والوقت أغلى أو أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. كيف يقال تعال بنا نقتل الوقت وهذه أوقات فاضلة وهذه مواسم مباركة لا بد أن نقبل فيها على الله تبارك وتعالى، أن نقبل فيها على الله تبارك وتعالى. صيامنا في خطر إن لم نترك المقاتلة والمضاربة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن سابك أحد أو قاتلك يريد المضاربة ويريد المعاركة فقل إني امرؤ صائم، لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء، بل لابد أن تتخلق بالأخلاق الفاضلة وأن تضبط هذه النفس وأن تكف وأن تمسك بزمامها حتى تنال معاشر المسلمين تلك الفضائل التي رتبها الشرع على الصيام، فتلك الفضائل التي رتبها الله عز وجل ورتبها رسوله صلى الله عليه وسلم على الصوم إنما تكون لمن صام عن الطعام والشراب والنكاح، وأيضا صام عن النظر المحرم وعن السماع المحرم وعن الكسب المحرم وعن كل قول فاحش وعن كل قول باطل. فاللهم احفظ صيامنا، اللهم احفظ صيامنا وأعنا فيه على طاعتك وجنبنا فيه طريق معصيتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، فقد روى الترمذي من حديث عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فطول العمر في طاعة الله تبارك وتعالى تزيد العبد قربا من الله، وترفع درجته عند الله تبارك وتعالى. وطول العمر ليس للإنسان فيه تصرف، إنما الأعمار بيد الله تبارك وتعالى، لكن حسن العمل هو الذي يستطيع الإنسان أن يفعله، يستطيع الإنسان أن يحسن عمله، فإن الله عز وجل قد وهبه عقلا وأرسل إليه رسلا وأقام وبين له المحجة وأقام عليه الحجة. فيا عباد الله، أمد الله في أعمارنا حتى عشنا هذه الأيام وعشنا هذه الليالي، فلنحسن العمل، فلنحسن العمل، ولا يكون طول العمر في غير طاعة الله تبارك وتعالى. وطول العمر ليس نعمة إلا إذا كان في طاعة الله، وإلا فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ولهذا بعض العلماء يقول: إذا دعوت لأخيك بطول العمر فقيد ذلك بطاعة الله، قل اللهم أطل عمره في طاعة الله أو أطل بقاءه في طاعة الله. فخير الناس معاشر المؤمنين من طال عمره وحسن عمله. وقد هيئت لنا الفرص في هذا الشهر المبارك، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وسلسلت الشياطين وصفدت المردة، ونادى المنادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فماذا بقي لنا معاشر المسلمين؟ ماذا بقي لنا حتى نقبل على الله تبارك وتعالى ونكثر من الطاعات في هذا الموسم العظيم ونقرب من ربنا تبارك وتعالى؟ قد يقول قائل: نحن في هم، نحن في غم، نحن في كربات، كربة بعد كربة، نحن في وضع سيء، نحن في مشاكل، نحن في فقر، نحن في حر، نحن في كذا إلى غير ذلك من الأمور. نعم نعم، الوضع سيء، الوضع مزري، لا يشك أحد في هذا ولا يختلف على ذلك اثنان، لكن من بيده النجاة معاشر المؤمنين؟ لا تتعلق بشخص، لا تتعلق بحزب، لا تتعلق برئيس أو ملك أو حاكم، لا تتعلق بدولة، تعلق بالله تبارك وتعالى. هو الذي ينجينا من كل كرب، هو الذي ينجينا من كل ضيق، هو الذي ينجينا من كل هم وغم. لكن متى ما اتقينا الله تبارك وتعالى؟ فالله سبحانه يقول في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما ونحن على هذا الطغيان إلا من رحم الله؟ أما ونحن على هذا العصيان إلا من رحم الله؟ أما ونحن على هذا الفجور إلا من رحم الله؟ أما ونحن على هذا، على هذه المعاصي والمنكرات جهارا نهارا، جهارا نهارا، ثم نريد الفرج؟ تعلقت القلوب بأشخاص، نعم، ولهذا ابتعدوا عن الله، تعلقت القلوب بأحزاب، ولهذا ابتعدوا عن الله. يا معاشر الحزبيين، توبوا في رمضان، توبوا في رمضان من الحزبية، وإلا فصيامكم أيضا على خطر، قد يذهب أجره بالكلية. معاشر الأخوين، توبوا إلى الله جل وعلا. أصحاب الجمعيات الحزبية، توبوا إلى الله. معاشر الدواعش، معاشر القاعدة، توبوا إلى الله في رمضان، توبوا إلى الله. حزب الإصلاح، توب إلى الله. فأنت في هذا الشهر تفعل الأفاعيل، تفعل المنكرات، قول الزور والعمل به والجهل والصخب والرفث، كل ذلك يصدر منك في هذا الشهر الكريم. فهل توبة يا معاشر حزب الإصلاح؟ هل من توبة في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر المبارك، وتقبلوا على الله جل وعلا؟ لا تتعلقوا بحزب ولا بدولة ولا برئيس ولا بملك ولا بحاكم، تعلقوا بالله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والله قد وعد، والله أكرم الأكرمين، والله أجود الأجودين. هو القائل إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. والله عز وجل هو القائل سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإن الله عز وجل إذا أرسل رحمته من ذا الذي يمسكها؟ من ذا الذي يمسكها؟ وإذا أمسك من ذا الذي يرسل؟ ومن ذا الذي يفتح؟ قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يرسل فلا وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فتعلقوا بالله، أقبلوا على الله. إن لم نتم في رمضان متى نتوب؟ إن لم نقبل على الله في رمضان متى نقبل؟ إن لم نطع الله في رمضان متى نطيع؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم لم يغفر له. إذا لم يغفر لك في رمضان فمتى يغفر لك؟ متى يغفر لك؟ فالتوبة منا جميعا، التوبة منا جميعا، والنصم كما أراد الله، لنصم كما شرع الله تبارك وتعالى، ولنلجأ إلى الله فهو الذي ينجينا من هذه الكربات، من هذه الهموم، من هذه الغموم، من هذا الوضع المزري. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. نسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحفظ علينا صيامنا، وأن يعيننا فيه على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. ونسأله جل وعلا يتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن لا يجعلنا من المحرومين ولا من المطرودين ولا من الأشقياء، وأن يجعلنا في هذا الشهر نحن وآباءنا، نحن وآباؤنا وأمهاتنا، نعم يجعلنا ربنا عز وجل من عتقائه من النار. اللهم اعتقنا وأعتق آباءنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتقنا وأعتق آباءنا وأمهاتنا من النار، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أيدهم بنصرك وعونك، اللهم احفظهم وسلمهم وغنمهم واكبت عدوهم واجعله غنيمة لهم يا رب العالمين. وأسألك يا رب أن تصلح البلاد والعباد، وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، ووفقهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد، واغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.